الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنا. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التصعيد والإيضاح، ذلك أنه قد يظهر من كلام المؤلف رحمه الله وهو كلام السلف عموما، قد يظهر شيء من يعني عدم الوضوح بين قولنا، وهذه قاعدة، أن أهل السنة أهل الحق بمقتضى ما ورد في الكتاب والسنة لا يحكمون لواحد بعينه من أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار. ثم أو ربما يعني يظهر شيء من الالتباس مع القاعدة الثانية، وهي قوله: ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة. فقد يقال: كيف نقول لا يحكم لواحد بعينه من أهل الجنة، ثم نقول نشهد لمن مات على الإسلام بأن عاقبته الجنة؟ أقول إنه فرق كما ذكر السلف وهو مقتضى النصوص، فرق بين الشهادة العامة للشخص أو على الشخص. الشهادة العامة يعني لأصناف الناس، أو الشهادة العامة على أصناف الناس، وبين الشهادة الخاصة للمعين أو على المعين. فإذا كان القصد الجنس فنحن نشهد، وإذا كان القصد الفرد فنحن لا نجزم. ومقصود بالجنس بأننا نشهد جزما بأن مصير الكفار الذين يموتون على الكفر إلى النار، لا نتردد في ذلك، لأن ذلك حكم الله الذي لا تبديل له، فإن الله عز وجل حكم على الكفار بأنهم أهل النار، وهذا يشمل أهل الكتاب الذين ما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين الخلص والملاحدة والمرتدين، هؤلاء لا شك أنهم من أهل النار بلا تردد، ونجزم بأنهم من أهل النار. هذا الكلام على الجنس وعلى النوع، لا على الفرد المعين. كذلك العكس، نقول أن الأصل في المسلمين أنهم من أهل الجنة، ونشهد بذلك على جنس المسلمين، من يموت مسلم في حكم الله عز وجل فهو من أهل الجنة قطعا، سواء دخل الجنة لأول وهلة أو يكون من أهل الكبائر، فإذا لم يرد الله له يعني المغفرة فيعذب بالنار ثم يعود إلى الجنة. هذه القاعدة نجزم بها، لأن المقصود بها جنس الكفار والمقصود بها جنس المسلمين، أو عموم الكفار وعموم المسلمين، أو نوع الكفار ونوع المسلمين. فإذا هذا فيما يتعلق بالشهادة العامة. أما القاعدة الثانية فهي تتعلق بالفرد بالمعين إذا مات. الإنسان إذا مات، إن مات مسلما نرجو له الجنة وندعو له بذلك، لكن لا نلزم إلا بمن ورد النص في حقه، لا نجزم قطعا إلا من ورد النص بحقه، سواء كان جنس سواء كان نوع أو فرد. يعني مثلا نجزم بأن الأنبياء كلهم من ذكر ومن لم يذكر لنا من أهل الجنة، لكن وكذلك من ورد ذكرهم في القرآن والسنة بأسمائهم أو أوصافهم نجزم بأنهم من أهل الجنة لأنه ورد ذلك بالكتاب. أما المعين إذا الذي لم يرد نص في حقه المسلم المعين إذا لم يرد نص في حقه فنحن نرجو ولا نجزم يقينا بحيث نعتقد ذلك اعتقادا نقسم عليه مثلا لأن هذا أمر غيبي لا نعلم ولأن لا نعلم بما ختم له ولأن الأمور راجعة إلى حكم الله وقضائه والله عز وجل لا معقب حكمه ولا رد لقضائه ولا أحد يتألى عليه ولا أحد يتألى عليه سبحانه فلا ندري بما ختم الله لهذا الإنسان بعينه لكن نرجو له فتبقى الشهادة هنا بمعنى العموم وكذلك الكافر أنا قلنا نجزم بأن جنس الكفار إذا ما في كفار فإنهم من أهل النار قطعا لكن الكافر بعينه فلان ابن فلان إذا مات على الكفر فنحن يظهر لنا أنه كافر ونحكم حكما عاما لكن لا نجزم بأن هذا الشخص بعينه من أهل النار قطعا لأن هذا تألي على الله ولأن مصائر العباد بيد الله عز وجل ولا ندري بما ختم له لا ندري فربما ختم له بالإسلام بخاتمة السعادة ربما أسلم في آل فرعون آخر لحظة فيما بينه وبين ربه قبل الغرغرة ربما أحدث توبة ولم نعلم بها ففاجأه الموت فعلى هذا يبقى الاحتمال وارد ولو واحد كما قلت سابقا ولو واحد بالمليون ما دام موجود الاحتمال فلا نجزم ثم أن الجزم هو تألي على الله عز وجل الله عز وجل نهانا عما تألى عليه إذا أعود فأقول أن قول السلف بأن لا نحكم على واحد بعينه يعني الفرد الإنسان الفرد بعينه فلان ابن فلان إذا مات على الإسلام لا نجزم بأنه من الجنة قطعا لكن نرجو له وإذا مات على الكفر لا نجزم بأنه من النار قطعا لكن نخشى عليه أما جنس المسلمين فلا شك إن شاء الله أن مصيرهم من الجنة وأما جنس الكفار خلص فلا شك أن مصيرهم من النار نعم إذا سمعت كافرا أثناء ميت ينطق بالشهادة يعني هذا سمع مسلما عند الموت ينطق بالشهادتين إيه هذه تعتبر علامة ليس جزم علامة من علامات السعادة فقط قريب لا الجزم لا الجزم لا لأنه وارد أقول وارد مسألة نسأل الله العافية وارد مسألة النفاق إلى آخر لحظة الله عز وجل قد يحول بين المرء وقلبه قد يشهد بلسانه وقلبه في واد آخر والله أعلم بحال العباد ما دام الاحتمال وجد فسقط الاستدلال نعم فأما الذين شهد لهم ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقد بشر صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة مسألة الشهادة للجنة الشهادة لأحد بالجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت لأناس كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غير الصحابة من الناس قبل الإسلام ممن كانوا على من أتباع الأنبياء فثبتت شهادة صلى الله عليه وسلم لأناس غير العشرة فذكر العشرة لا يعني حصر الشهادة عليهم كما فهم بعض الناس ذكر العشرة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بتعداد

ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم الآية. وفي قوله: أشداء على الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى نقف عن هذا المقطع لأن المقطع الجديد موضوع مستقل، وخلاصة ما سبق أن القول أو أن الإجماع انعقد عند المسلمين على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، وأنهم ثقات العدول، وأنهم حملوا الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الدين، وأنهم خير البشر بعد الأنبياء في جملتهم، وأن حبهم دين، وأن اتباعهم هو الحق، لأنهم الجماعة الذين جعل الله اتباعهم هو السنة، ومخالفتهم هي الفرقة والضلال والشذوذ، وأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا المعنى في ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهموه من الكتاب والسنة، وما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع على ذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فكان هذا إجماع. ثم يزداد الإجماع عمقا وقوة في حقوق بعض الصحابة، فالعشرة المبشرون بالجنة أجمع الصحابة على أنهم على ذلك، أي أنهم من أهل الجنة، ثم أجمعوا بعد ذلك على فضلهم، لأن من لوازم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهم بأنهم من أهل الجنة أنهم أفضل، وأن ذلك يكون لا يكون إلا. ثم أجمعوا بعد ذلك على أيضا حقوق الخلفاء الراشدين الأربعة، فكان إجماعا مركب من جميع الوجوه. ونحن نعرف أن الإجماع لا ينبني إلا على نصوص قطعية، فالإجماع بمعناه الحقيقي الشرعي لا ينبني إلا على نصوص، سواء كان بنص أو بمجموعة نصوص اجتمع أهل الحق الذين جعلهم الله عز وجل يمثلون سبيل المؤمنين اجتمعوا على ذلك، فإذا اجتمعوا فكان ذلك إجماع. وعلى هذا فإن من صور الإجماع المتفق عليها هذه الصور: عدالة الصحابة، أيضا الشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حقوق الخلفاء الراشدين الأربعة، وأنهم أفضل الصحابة، هذا إجماع. وإن وجد بين السلف خلاف فليس في فضلهم، إنما قد وجد عند بعض السلف في مسألة تفضيل علي على عثمان فقط هل هو أفضل، ومع ذلك هذه القضية انتهت حسمت فيما بعد، يعني حتى في عهد التابعين انتهت ولم يعد أحد يقول بهذا الفضل. ومع ذلك لو بقي هذا الخلاف أيهما أفضل علي ومعاوية وعثمان رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، فإن هذا لا يعني خرق الإجماع، بقي الإجماع في فضل الأربعة، والإجماع على الشهادة للعشرة بالجنة، والإجماع على عدالة الصحابة، والإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أن الله رضي عنهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهم وأنهى الله عنهم رحمة، هذه إجماعات فلذلك أنا أعجب في الحقيقة ولا ينقضي عجب من الذين يترددون في كفر من أنكر ذلك من الرافضة ومن سلك السبيل. أنقضي وأعجب ولا ينقضي عجب، يعني خرق للنصوص القطعية، تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تكذيب للمتواتر من الأحاديث والنصوص، ثم يعني رد للإجماع، رد للإجماع من قبل الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر، يسبون عثمان، يسبون بقية الصحابة، ولا يعدلون منهم أو يرضون إلا عن 3 أو 7. أقول فعلا كيف يتردد أحد ممن يعرف هذه القواعد الشرعية الواضحة الجلية التي أجمع عليه السلف، كيف يترددون في كفر من يكفر أو ينكر هذا الفضل للصحابة رضي الله عنهم عموما ولأفراد من ورد التخصيص منهم خصوصا. ليس نسأل الله العافية، قد ينجلي، قد يخفى الحق على بعض الناس، وربما أيضا بعض أهل العلم الذين يشكوا في كفر بعض الرافضة ربما أنهم يظنون أنه أن الرافضة ليست كلها على ذلك بسبب استعمال الرافضة للتقييد. ولا ما أظن عالم أو طالب علم أو مسلم يعرف هذه المعاني وإجماع الصحابة عليها وإجماع السلف عليها ثم يتردد في كفر من يمكنها. إنما أقول عذر كثير من أهل العلم أنهم يشكون في أن الرافضة كلهم يجمعون أو يتفقون على سب الصحابة، لأن الرافضي يدعي، الرافضي يدعي أنه ما يسب الشيخين. وإلى الآن الرافضة عند المجادرة لو لم يجدون طالب علم متمكن أبدا يعني يعلنون ويزعمون أنهم لا يسبون أبو بكر ولا عمر، مع أنه لا يقوم دينهم أصلا على سبب دين الأمر، لأنهم إذا ما سبوا انهدم دينهم الذي هم عليه، انهدم، يعني لا يبقى للرفض أصل. إن ادعوا أنهم لا يسبون أبو بكر وعمر لم يبقى للرفض أصل، ينهدم أصلهم. فعلي حال أعود وأقول إنه هذا إجماع، أي الترضي عن هؤلاء الصحابة وحقوق عمومهم وحقوق من ورد لهم الحقوق الخاصة، وأيضا الشهادة لهم لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حق من الحقوق في الدنيا والآخرة، فإن ذلك أغلبه من القطع المتواتر، ومن أنشن إنكر القطع المتواتر فلا شك أنه يذكر، لا سيما مع البيان وظهور الحجة. ونحن نعلم أن مسألة حقوق الصحابة هؤلاء من أظهر الأمور وأبينها في كتاب الله وفيما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت الأمة، فلا لبس فيها ولا غموض ولا مجال للمراء والجدل، فتبقى الحجة بينة واضحة، ومن أنكرها أنكر البين الواضح، نسأل الله العافية. ننتقل إلى كتابنا الآخر. نعم، الخوارج يسبون بعض الصحابة، يسبون بعض الصحابة، خوارج يطعنون في عثمان وعلي ويطعنون في بعض الصحابة، لكنهم قد لا يكفرون. الخوارج ليسوا كلهم يكفرون الصحابة، والخوارج أيضا يترضون عن أبي بكر وعمر، وسبهم ليس على سبيل اللعن كما تفعل، نسأل الله العافية، كما تفعل الرافضة. الرافضة تلعن، تلعن، ولا يمكن يعيش رافضي إلا على هذا اللعن. وأيضا يكفرون، الرافضة يكفرون، يزعمون، يعني أمر لا يكاد المسلم يتحمل النطق به، يزعمون أن الصحابة ارتدوا. ولذلك ما لا يعتبرون روايتهم، بل لم يتورعوا عن وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي لا يرضاها أي إنسان حتى لو لم يكن مسلما، لا يرضى أن يرمى بها بيته أو أهل بيته كما رموا عائشة رضي الله عنها. سائل: كيف الرد على المرجئة بأنهم يقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار؟ مرجئة، ليس هذا قول مرجع عليه، يقولون صاحب الكبير مخلد في النار مستدلين بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا فإن له نار جهنم خالدا فيها. خوارج، نعم خوارج والمعتزلة، كيف الرد على الخوارج والمعتزلة؟ هذا هو، لأنهم يستدلون مثل هذه الآية. طبعا القاعدة في هذا وفي غيره فيما يتعلق الاستدلال بالنصوص. هناك قاعدة مهمة جدا وهي أن النصوص لابد أن يفسر بعضها بعض. فنحن عندنا أدلة تفيد أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه إذا مات على كبيرته، وأنه إن عذبه يخرج من النار بقطعيات النصوص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره وبغير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقطعيات النصوص المتواترة. ومن ذلك مرتكب، ومن ذلك القاتل، القاتل مرتكب كبيرة، فيكون هذا من باب الوعيد، الآية من باب الوعيد، والوعيد راجع إلى مشيئة الله، راجع إلى مشيئة الله. هذا شيء. الشيء الآخر أن كثير من أهل العلم قالوا أن الخلود لا يعني دائما الأبدية إلا إذا دلت قرائن وأدلة أخرى، لأن البقاء أمادا طويلة يسمى خلود، فليس كل ما يدل على الخلود يدل على الأبدية. ثم أن الوعيد غير الوعد، الوعيد غير الوعد. الوعد نعلم جزما أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، لكن الوعيد تهديد، والله عز وجل رحمته سبقت عذابه ولطفه بعباده هو المقدم، وهو تيسير للعباد كذلك، ورحمته بهم هي الأصل. فإن الله عز وجل قد يتوعد العبد ثم يغفر له، وهذا مقتضى الكرم والكمال لله سبحانه. ألا ترون ولله المثل الأعلى أن الإنسان لو توعد غيره وهو قادر على أن يفعل الوعيد، أب مثلا أو ولي أو إنسان له مقدرة ومتمكن، ثم توعد غيره ثم فجأة سمح وعفى، ألا يعتبر هذا كرم وكمال أو نقص؟ إذا كان قادر ثم عفى ألا يعتبر هذا كمال؟ فلله المثل الأعلى وهو أولى بالكمال، وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق سبحانه أولى به. إذا تبقى هذه النصوص وأمثالها من الوعي الذي تحت مشيئة الله، وهذا تقتضيه نصوص أخرى، إذن لا بد من تقييد مثل هذا النص بالنصوص الأخرى. ولذلك من قواعد السلف رد نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، وكذلك نصوص الوعد إلى نصوص الوعيد. فمن أخذ بالوعد وحده فهو مرجئ، ومن أخذ بنصوص الوعيد وحده فهو خارجي أو على منهج الخوارج كما ذكر السلف. هناك بعض العلم من كفر، نعم اي نعم، هناك من اهل العلم كان يقول انه لم يكفر رافضه ونحو هذا، السؤال في غموض، والتمس العذر لعوامهم والجهله والجهله. لا تكلم دائما في كل الاحكام هذه، ما كان السلف يتكلمون عن عوام وجهله. والحقيقه ان هذه الامور التي وقع فيها الخوض عند المتاخرين، ولا كان معروف عند الناس عموما، عند الله طلاب العلم على وجه الخصوص، ان الاحكام دائما تنبني على رؤوس الناس، على رؤوس البدع وشيوخهم، وتنبني على اصولهم وقواعدهم وعلى عقائدهم، لا تنبني على افراد ولا على العوام. فالحكم على الشيء بما اشتهر به وبما عليه اصوله، فالاصول سواء كان اشخاص او مذاهب هي التي عليها الحكم. فمن استثنى التكفير أصحاب ملة ممن كفروا لمجرد أنه يرى من عوامهم شيء من الجهل بعقائدهم، فهذا ما عرف القاعدة، ما عرف القاعدة. القاعدة هي الحكم على كل شيء الرجوع إلى أصوله وإلى مؤسسه. أما الأفراد فلا شك أن السلف يفصلون في مسألة العوام والأتباع. السؤال الأخير يقول: ذكر الشيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه قال كل خلافة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خلافة إسلامية صحيحة، فهل هذا القول يكون عاما حتى في العصور المتأخرة عن عصر الصحابة؟ ما فهمت أنا المقصود بالكلام، قوله كل خلافة. أول شيء الشأن في ثبوت هذا عن الإمام أحمد، ثم إذا ثبت ما معنى قول كل خلافة في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهي خلافة إسلامية صحيحة؟ كذلك خلافة إسلامية صحيحة فيها نظر، والعبارة مين من عبارات الإمام أحمد؟ على حال ربما يقصد الإمام أحمد يعني الأمر الذي وقع، الذي وقع عن الخلفاء الراشدين هو يعوفي في المدينة، ممكن يقصد الذي وقع. ومع ذلك يبقى هذا الكلام ليس نصا شرعيا، يحتاج إلى شيء من التفصيل. السؤال الثاني ما هو الثاني لكن تابع نفس السؤال، هل يضلل من فضل علي على عثمان في الفضل دون الخلافة؟ نعم هي بدعة، من فضل علي على عثمان فهي بدعة، لأن هذا ما استقر عليه مذهب السلف، والأئمة الذين ثبت عنهم أنهم قالوا بتفضيل عثمان على علي رجعوا إلا النادر منهم، النادر إلا النادر. ها نعم الصحابة السلف اتفقوا على تفضيل علي على عثمان، ما أثر عن بعض السلف من أنهم فضلوا عثمان على علي، فضلوا علي على عثمان، من أنهم فضلوا على عثمان ما أثر عن بعضهم، فقد تراجع عنه سائرهم وجمهورهم مع أنهم كله إلا نادر، يعني مثل ما أثر عن الحاكم النسابوري أنه يفضل، لكن ما هذا قليل وجد، وكذلك عبد الرزاق بن همام يفضل علي على عثمان، فهذه آراء قليلة هي بمثابة زلات في بعض العلم، لا تقام لا تزال الشبهة في أذهانه. وإلا كما قرر جمهور السلف أنه بعد استقراء النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واستنساد الرواية وجمعها تبين قطعا عند السلف أن الصحابة أن تفضيل الخلفاء أربعة في الفضل كتفضيلهم في كترتيبهم في الإمام، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الإمام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا عليه الجمهور، وعلى هذا يعتبر عقيدة، ومن خالفه فهو مبتدع، فإن كان هذا عن شبهة من عالم فتعتبر ذلة من العالم ولا يبدع فيها، وإن كان ممن ليس من أهل العلم الذين يعذرون بعلمهم فلا شك أنه بدعة. هذا خلاصة ما استقر عليه السلف، تفضيل علي على عثمان بدعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.